ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، وصف الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الكريم المبارك بقوله سبحانه: أياما معدودات، إشارة إلى سرعة مروره وسرعة انقضائه. وهكذا الأيام الجميلة التي يسر فيها الإنسان، فإنها من طبيعتها أنها تمر بسرعة. فشهر رمضان الكريم هو شهر سرور المؤمن وإقباله على الله سبحانه وتعالى، فلذلك يمر سريعا. وتذكرون أنه قبل قليل كنا نترقب دخول رمضان، والآن قد انقضى ربعه وانقضى أسبوع منه ومر بنا سريعا. فلذلك على المسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم الذي جعله الله تعالى موسما لمضاعفة الأجور. أيها المسلمون، ذكر علماء التزكية والسلوك أن الصوم على ثلاث درجات: صوم العامة، وهو الإمساك عن الطعام والشراب ومعاشرة النساء وهذه المفطرات الحسية، ثم هناك درجة أعلى منها وهي أن يضيف إلى ذلك، يعني بالإضافة إلى الإمساك عن المفطرات الحسية لا يكتفي بذلك، بل تصوم جوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا صوم الخاصة، يعني لا يقتصرون على ما سبق بل يزيدون عليه أيضا، أن تصوم جوارحهم عن معصية الله سبحانه وتعالى، فيصوم سمعهم عن سماع ما حرم الله سماعه، ويصوم بصرهم عن النظر إلى ما حرم الله، ويصوم لسانهم عن التكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتصوم اليدان عن مس ما حرم الله مسه، والرجلان عن المشي إلى ما حرم الله المشي إليه، وهكذا. فهذه درجة الخاصة أو الدرجة الأعلى، ومصداق هذه الدرجة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بمعنى أن الصوم وإن كان صحيحا مجزئا في الدنيا وفي أحكامها ولا يلزمه القضاء إذا حافظ على الإمساك عن المفطرات الحسية، إلا أنه قد يضيع أجره وثوابه الذي حصله بسبب الصيام، يضيعه كثير من المسلمين في فعل ما حرم الله وفي ظلم الآخرين وإيذائهم ونحو ذلك، فيضيع ثوابهم بسبب ذلك. ثم هناك درجة أعلى يسمونها درجة خاصة الخاصة، وهم الذين أتوا بما سبق، أمسكوا عن المفطرات الحسية من طعام وشراب ومعاشرة للنساء ونحوه، وأيضا أمسكت جوارحهم عن المعاصي، ثم زادوا على ذلك بالصوم عما سوى الله سبحانه وتعالى، بمعنى لأن الصوم معناه الامتناع والإمساك، بمعنى أنه يصير على الدرجة العليا من التعلق بالله سبحانه وتعالى، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى. فهناك قدر من هذا مطلوب من كل مسلم، ولكن تكميله إلى درجته العليا، فهذا هو مقام خاصة الخاصة، ومن كملهم الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن ينافس في هذه الدرجات وهذه الخيرات، لأن شهر رمضان ميدان للمسارعة في الخيرات وللمسابقة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، شهر رمضان الكريم هو شهر الصبر، ووردت هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم قد جمع أنواع الصبر، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ألم الجوع والعطش ونحو ذلك، فهو شهر الصبر. وكذلك لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر الصوم بغير حساب، كما يضاعف أجر الصبر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالله سبحانه وتعالى يضاعف الأجور على الصوم لأنه صبر، ولأن شهر رمضان هو شهر الصبر. وكثير من المسلمين يؤدون عبادة الصبر عن المفطرات، عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية، لكن هناك أنواع أخرى من الصبر مطلوبة من المسلم في هذا الشهر الكريم، منها الصبر على قيام الليل وصلاة التراويح. فكثير من المسلمين ربما صبر في النهار عن المفطرات، لكن لا يصبر على صلاة التراويح ويستثقلها وتشق عليه لقلة صبره. فعلى المسلم أن يحتسب أن هذا الشهر هو شهر الصبر، وعليه أن يجاهد نفسه في تأدية صلاة التراويح، ليفوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخصوصا في العشر الأواخر التي يرجى أن تكون ليلة القدر واحدة من لياليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك الصبر على تلاوة القرآن الكريم، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، ويشرع للمسلم أن يكثر فيه من تلاوة القرآن، فكثير من المسلمين يقل صبرهم عن ذلك ولا يأخذون حظهم من تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم المبارك، ويتكاسلون عن إتمام ختمة على الأقل في هذا الشهر. فعلى المسلم أن يصبر على تلاوة القرآن الكريم في شهر الصبر، وأن يحتسب ذلك عند الله تعالى، لأن كل حرف من كتاب الله هو بعشر حسنات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.